طب شوين هيأتي حاجة؟ قال لك لأن أصل لسه ما ماتش، فأدرك عهد التكليف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك سيصلي خلف واحد من أمة محمد. المسألة دي ايه؟ يبقى اذا وأذن دي وأذن ده ينخدتها على هذا المعنى. نقول له صحيح يا اخي ما شفناش اليهود ولا حد جه هنا في الأبل، ولا نجي له سيرة ولا الحاجة دي لها سيرة. ولذلك من ضمن اللي بنحتج عليهم به يقول لك ده الذبيح إسحاق. نقول له لو أن الذبيح إسحاق كانت تبقى العملية بتاعت الذبح والفدا واللي مش عارف ايه والرجاء ورمي الجمار وبتاع عندي كنتوا في الشاه، انما ده هي هنا لان اسماعيل كان هنا. ثم افتكروا كويس انكم انتوا قلتم في الكتاب عندكم في الاصحاح 24 و23 قلت ان الحق سبحانه وتعالى اوحى لابراهيم ان يصعد على جبل الايه الفاران وياخد ولده الوحيد ايه ويذبحه. خلاص كده ولد الوحيد، من الذي كان وحيدا؟ اسحاق ولا ابراهيم؟ فقال وبشرناه بعد كده فدينا اسماعيل وبشرنا بمين؟ اسحاق. يبقى ده ما كلام معه الحاجه. ربنا يعمل للصدق وللحق منافذ تخفى على اللي بيكذب. ولذلك حتى يقولوا اللي يعمل جريمه مش ممكن يعمل الجريمه الايه؟ الكامله ابدا. ليه؟ ربنا يعمل في الجريمه كده حته منفذ للحق، يقوم المحقق الواعي او وكيل النيابه الناصح كويس يقعد يعمل مش عارف ايه وايه لحد ما ايه؟ لحد ما يعرف. يبقى الجريمه لا تفيد، يعني معناها انك لا تستطيع ان تحتاط لجريمه ابدا، بل لابد ان تترك فيها ايه؟ منفذ، يعني يمكن زرار بدل. نمر التليفون وجدوها مش عارف في مين هي اللي بتهدي الى مثلا، انما مين اللي يتنبه لايه؟ ادي اللي يتنبه. لان مهمه القاضي اللي بيحكم انه ايه؟ انه يقعد يردد في الشهود ويلخلخ فيهم ويعمل مش عارف ايه عشان يخليه مره يقول كلام وبعدين يجي مره تاني ايه؟ ما هوش فاكر قال ايه؟ ما هو اللي بيكذب ما تستطيعش ان تضبط مقاله لانه ما يفتكرش هو كذب قال ايه. ولذلك العرب قالوا ايه؟ ان كنت كذوبا فكن ذكورا، افتكر انت قلت ايه؟ زي الراجل اللي قال بيكذب، قال له انت فاكر لما كنا في مدغمر وليله العيد الصغير وكانت الدنيا قمر ظهر كده وماشيين، قال له يا شيخ قمر ظهر ايه؟ هي ليله العيد الصغير يبقى قمر ظهر؟ بتبقى اول يبقى ايه؟ الله. زي القاضي اللي بيحكم اياس لما جه يحكم وبعدين قال له ده خد مني الامانه ومش عارف ايه، كنا قاعدين في المكان الفلاني وخد مني الامانه وبعدين انكره. قال له يا شيخ انت روح يا صاحب الامانه شوف يمكن عند الشجرة دي انت تكون نسيتها هناك وافتكرت انك اديتها له ولا هو خدها ونسيها هناك، روح دور عليه. فمشي وبعدين بقى بيقول المتهم ايه بقى؟ قال له اخويا ده بيتي. قال له اصل الحتة بعيد. خلاص الحتة بعيد امسكه بقى. يبقى ايه هنا بقى بيعمل ايه هنا؟ يبقى اذا المسألة عايزة ايه؟ عايزة شيء من الايه؟ من من من الذكاء علشان يستطيع ان يصل من الايه؟ ان يصل الى الايه؟ الى الحد. وأذن في الناس بالحد ياتوك رجالا وعلى كل ياتوك رجالا. الرجال انت فاهم الرجال بجمع رجل. لا جمع راجل. مش برضه راجل مش أمية رجل. لا راجل يعني على رجليه. راجل يعني على ايه؟ حتى الدليل بتاعها ايه؟ ياتوك رجالا وعلى كل ضامر يعني راكبين في فرس. يبقى رجالا يعني ايه؟ جمع ايه؟ جمع راجل مش راجل عميه رجل. ما احنا بنقول في الفلاحين ده راجل وده امراه وشوف كده ولا لا؟ لا راجل يعني ماشي على ايه؟ رجليه. ومن ضمن تاكيد ياتوك انه جاب اللي ماشيين قبل الراكبين. ياتوك رجالا وعلى كل ايه؟ وعلى كل ضامر. فرس مضمر كده مش يعني ملوش لحم كده، لان الفرس لما بيبقى مغرط ولحمه كتير يبقى ما يقدرش، انما لما يبقى ولذلك نسميه يضمره. يضمره يعني ايه؟ يخليه ضامر كده جسمه ايه؟ زي المجدول كده. تاكيد لمين؟ اذن ياتوك. ياتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج طريق واسع عميق. الطريق عميق يعني ايه؟ بعيد قوي. ليشهدوا منافع لهم. الحج اللي يشهدوا منافع لهم. كلمة منافع دي كبيرة واضحة، المنافع دي دنيوية ولا دينية أخروية؟ قال لك ما تضيعهاش، وقال ايه منافع. يبقى كلمة منافع شوف هتمشي فين وفين. واذا كنا هنيجي نبص نلاقي مثلا الذي يحج بيعمل شيء من الاستعداد، يحضر مطاياه مثلا، او كان حياته بالصالة يحضر مثلا فلوسه، يحضر زاده، يحضر راحلته، يحضر لمن يعينهم مصالح ايه، مصالح حياتهم على ما ايه على ما يعود. وبعدين يجي في البلد اللي هو فيها ما فيهاش زرع ولا بتاع، يقعد ايه يصرف، وده يشتري من ده وده ياخد من ده وده. فان كنت تنظر الى مساله المنافع الماديه تجدها منافع ماديه. طب إيه واحده منها كده؟ ام قال لك الذي يذهب لك الا يعيش وياكل ويشرب ومش عارف ايه، ينام ينام هينام عندنا في اجر منهم الايه البيت، يعيشوا من تم من اجرته طول الايه طول السنه، وهو جمعها منين؟ ما يجمعهاش الا بحركه عملها عشان يجيب فلوس. الحركه دي ادت نفع للناس وان لم يقصد، ولا ما ادتش. اشترى مثلا راح خروف عشان يذبح، نقول له يا سلام شوف المنافع ده. الذي جاء بالخروف عشان يباع في البلد ده استهدف، وخد منين؟ من منتج في بلاده، المنتج قاعد يربيه طول الايه؟ طول السنه. يوم ساعه ما يجي يشتريه منه يبقى خد نفع ولا ما خدش نفع؟ وعلشان يربيه شوف الراعي خد ايه والراعي خد ايه والمش عارف الايه وبتاعه وحاجات دي. وبعدين هو يجي يبيعه لمين؟ للي هيعمل نصب، اللي يبيعه انتفع ولا مش هينتفع؟ وبعد ذلك يجي ينذبح، اللي ذبح انتفع ولا ما انتفعش؟ وبعدين يجي ياخد اللحمه يبيعها، الناس هتاكل كلها ولا لا؟ يبقى في منافع. شوف التجاره بقى، وانت تشوف بقى المصريين بالخصوص، يمكن قبل ما يعمل نصب ينزل السوق، ينزل فين؟ ينزل السوق يجيب بقى حاجات. قال هي دي اثباتات انه حج. اشتري شويه السبح وشويه السجاده وشويه الغطر وشويه القطيفه اللي بيجيبها وشويه الطرح السوداء واللي على فمه، وعايز ينطر بقى على اللحم. طب ولذلك كان يقول لك ايه؟ انا والله كان عليا دم متحف ان انا معيش فلوس عايز يصوم، فكنت اقول له طيب تعال انا همسك الشنطه بتاعتك ومش هبقي لك الا مقدار ما تصرف الى ان تعود، والباقي نبيعه. بقى تشتري كل حاجه لدنياك الاول، وبعدين تيجي عند الدم تقول مش قادر مش قادر، بس يضحك ويقول ليه؟ لان هو بقى يجيب كل حاجاته منين؟ يشهدوا منافع لهم المنفعه الماديه. وايضا بيبتدي ينصقل صقله ثانيه خالص، لانه من اول ما يفكر في الحج ابتدى بقى واحد بقى يفكر في الحج، ومش بقول بقى في التطعيم وفي البازابورت ويجي مش عارف القرص اللي كان هياخد قرص، ويفكر في معصيته. مش ممكن. شوف الاعداد النفسي. وبعدين بقى ساعه ما يجي يجيب الملابس ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي، وبعدين يحرم يقول له بس كان في اشياء مباحه لك في الاول، ايه ما عادش مباحه لك يا حلو وخلاص. هندامك اللي كنت بتفتخر بيه، لان الناس بتتميز بايه؟ تميز الناس بايه؟ بهندامهم. يعني تعرف اقدار الناس من بعضها بايه؟ بلبسهم. قال لا انا عايز الهندام ده والتميز ده ينتهي، كل يلبس واحد. وبعدين كل يوم قبل ما تروح على المرايه وتحلق وتعمل مش عارف ايه وبتاع، قال لك لا خلاص ما عادش لا حلق ولا تقصير ولا ايه ولا تطيب ولا اي حاجه، ولا ما تلعبش في شعرك، ما تعملش ولا تتعطى. الله، نوع من الايه دي؟ نوع من الادب. يبقى اول حاجه اعداده للحج بيخليه انسان تاني بحيث لا يفكر في معصيه. واتحدى ان واحد كان ينشغل بانه يعد للحج ويفكر في معصيه. ان كان واحد حج وفكر فيه يقول لا انت كذاب، ما يمكنش. لان هو بيعمل ايه؟ ده بيحضر علشان يمسح كل ايه الذنوب بتاعته خلاص، ويروح يتطهر كده ومش عارف ايه. فعال قوي. وبعدين قام قال لك بقى التميز اللي ضاع ده خلى الناس فيها ايه؟ سواء. تلتفت تلاقي ايه العالي والواطي كلهم لابسين البشكيره دي والمش عارف الايه وبتاع، وشعص غمر زي ايه؟ زي بعض. وبعدين يروح مأدب جواره. اوعى تعمل كده لا تنزل شعره، ايه الالتزام ده؟ اوعى تمسك صابونه فيها ريحه احسن يبطل الحج بتاعك. اوعى الله، يعني انضباط ولا انضباط الجيش. وبعدين يقول له الصيد قدامك اهو، اوعى تصطاد، اوعى تقلع شجره. الله بقى اتادب مع ايه؟ اتادب مع النبات، اوعى تقطع الشجره دي، اوعى تصطاد اهو ما تصطادش. يبقى اتادب مع كم جنس دلوقتي؟ تادب اولا مع بني جنسه في ان كل تميز انتهى، تادب مع جوارحه يبقى كل جرحه لها عمل ما تتعداش، تادب مع النبات ما يقلعش حته نبات من مفرحه، تادب مع الحيوان ما يصطادش. الله يبقى باقي ايه اللي ما تادبش لسه وياه؟ الماء، الجماد. الجماد لسه ما تادبش وياه. تادب مع الناس وتادب مع مين؟ مع النبات. وتادب مع مين؟ مع الحيوان. وبعدين نقول له تعالى بقى، الجماد ده اللي انت بتعتبره ادنى الاجناس يعني اقل من نبات، هياخد منك دور بقى بقدر انت ما اهمته. ونيجي عند حتة حجر كده وقول لازم تستلم الحجر ده. الحجر رمزية الجماد، لان الجماد كل حاجة ما فيهاش الا النمو ولا الحس، وان ما كانش يقبل الحجر ايه؟ يزعل ويتعب وبده ويعمل مش عارف عشان يقبل الايه؟ الحجر. شوف بقى، شوف انكسار النفس. السيد الاعلى، ما احنا قلنا الانسان ده هو السيد بتاع الحيوان والنبات والجماد، وبعدين اتادب مع كل ده وجيه مع الجنس الاعلى اللي بيفيد الكل عشان قطره، يجي قدامه كده اولاد يبوسه، وما قدرش يبوسه بس يعمل بايديه كده ويشاور له ومش عارف ايه. شفت؟ شوف بقى طمأنينة النفس البشريه الى ادنى انواع الايه؟ الى ادنى انواع اجناس الايه؟ اجناس الارض. واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات. يشهدوا المنافع، يدخلتها الماديه والمعنويه والمش عارف انت وايه، ونذكر مين؟ لان كل حاجه نقعد نقول لبيك اللهم لبيك لحد ما نعمل ايه؟ لحد ما نمرق جمره الايه؟ جمره العقبه. يقول لبيك اللهم لبيك، ومعنى لبيك يعني كل مشاغل الدنيا تطلبني وانت طلبتني، فانا البيك انت اولا لانك خالقي وخالق الاشياء اللي بتاخدني منك. فلبيك. ويذكر اسم الله في ايام المعلومات اللي هي ايام الايه؟ التشريق. على ما رزقهم من بهيمه الانعام. يذكروا ربنا اللي رزقهم من بهيمه الانعام. ام قال لك ايه؟ طيب الرزق ده ايه؟ ام قال لك رزق وقت كده تاكله وتلاقي كده تاكل وتشرب ومش عارف ايه وتبيع وتشتري وتعمل ايه؟ قال لك اه. او انك انت تذكر العمليه دي حتى من اول انشائها معك وان لم تحج. لان اللي خلق ديك الانعام دي تنظر كده للبدنه، الجمل اهو والبقره الكبيره والخروف والمعزه، دي اللي بيجي فيهم الايه؟ الفتح. تكتب تلاقي الجمل كده وبعد ذلك يجي ينتبه. ثم مش تذكر انك انت هتاكل بس من لحمه، لا، تذكر ازاي ربنا سخر لك هذا الجمل ولا سخرش لك الديب الصغير لقد كده. والى لقائنا اخر ان شاء الله.